بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 29. موضوع حلقة اليوم المتشابه في قضايا التوحيد. تحدثنا عن المحكمات القطعيات التي لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، ينبغي أن تجتمع الأمة فيها على كلمة سواء. والأصل في مسائل التوحيد جميعا أنها من هذا النوع، لكن قد توجد بعض التفاصيل الاجتهادية التي للاجتهاد فيها مساغ وللنظر فيها مجال. وهذه الحلقة معقودة للحديث عن هذه التفاصيل، عن بعض هذه التفاصيل الاجتهادية. أول شيء، التقسيم المعهود للتوحيد إلى توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها، كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم: علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم النحو، علم البلاغة، علم يعني الفقه المقارن، أسماء اصطلاحية للعلوم. وكما اصطلحوا داخل العلم الواحد على تعاريف وأسماء اصطلاحية في علم أصول الفقه، تحدثوا عن المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع، أقصد الاصطلاحات العلمية لا مشاحة فيها ولا ينبغي أن يحجر فيها واسع ولا أن يضيق فيها على أحد، لا مشاحة في الاصطلاح. إذا بقي مضمون التوحيد موضع اتفاق وقبول من الناس كافة، إذا اتفق الناس كافة على توحيد الله بأفعاله خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا، توحيد الله بأفعال عباده صلاة ونسكا ودعاء واستغاثة، توحيد الله بأسمائه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انحلت العقدة الكبرى وزال الخلاف. وبقي ما وراء ذلك من الاصطلاحات في إطار النظر والمدارسة. على سبيل المثال، لقد رأينا للسلف تقسيما آخر للتوحيد: التوحيد العلمي أدخلوا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي قصروه على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. هذه طريقة أخرى في عرض المضمون الواحد، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة. أحيانا في بعض المجتمعات تشيع الداروينية، الإلحاد، العلمانية، فيصطلح الناس على تقسيم الحديث في الربوبية إلى قسمين: توحيد الخالقية وتوحيد الحاكمية، إبرازا لخرق الداروينية والإلحاد لتوحيد الربوبية في جانب الخلق. عندما يتبنى دعاة القول بنظرية الخلق الذاتي أو التلقائي. دارونية تتبنى الخلق الذاتي، الخلق التلقائي، لا يقولون إن للكون خالقا، الخلق الذاتي التلقائي، وإبرازا لخرق الثانية اللي هي العلمانية للربوبية في جانب الأمر، عندما يتبنى دعاتها الفصل بين الدين والدولة أو بين الدين والحياة أو الكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالحياة، تأسيسا على أن جماع الربوبية الخلق والأمر، انطلاقا من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المقصود أن هذه التقاسيم اصطلاحية، توحيد الخالقية، توحيد الحاكمية، توحيد الربوبية، توحيد علمي، توحيد عملي، هذه تقاسيم اصطلاحية نتفق على مضمون التوحيد، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعال عباده، توحيد الله بأسمائه وصفاته، اتفقنا على هذا المضمون، ما وراء ذلك تقاسيم اصطلاحية لا مشاحة فيها. وإن كان تتابع أهل العلم على استقدام هذا التقسيم واستقراره عبر الزمن عقودا طويلة يجعله جزءا من التراث السلفي الجميل الذي ينبغي أن يصان وأن يحافظ عليه وأن يحاط بالرعاية والعناية، لا أن يكون في ذاته معقد ولاء وبراء. طيب، ده مثال على مسألة من المسائل الاجتهادية في تفاصيل التوحيد. المسألة الثانية قضية التشريع، الله جل وعلا له الخلق والأمر، الأمر بقسميه، الأمر الكون الذي يرجع إلى القضاء والقدر، والأمر التكليف الذي يرجع إلى الحلال والحرام، يرجع إلى التشريع. الأمر التشريع هذا هل نلحقه بتوحيد الربوبية أم نلحقه بتوحيد الألوهية؟ ظاهر قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، أنها ملحقة بتوحيد الألوهية باعتبار أن الحكم عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، وهذا الذي اختاره كثير من المتحدثين في الهم الدعوي المعاصر. ظاهر قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما ورد في تفسيرها من حديث عدي بن حاتم الطائي عندما قال ما عبدناهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم لهم. فهذا ظاهر في إلحاقها بتوحيد الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال إن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، لأن الرب جل جلاله تفرد بالخلق والأمر، كما تفرد بخلق هذا الكون تفرد بحق هدايته وحق توجيه الخطاب الملزم إليه، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا واجب إلا ما أوجبه، ولا دين إلا ما شرعه، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابا لمتبعيهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، بل لا يبعد القول بإلحاقها بتوحيد الأسماء والصفات باعتبار أن من أسماء الله تعالى الحكم، ومن صفاته أن له الخلق والأمر، وأنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قد يمكن الجمع بين هذه المعاني الثلاثة فيقال إنها من حيث تفرد الله بها كتفرده بالخلق هي من توحيد الربوبية، ومن ناحية وجوب الانقياد لها والالتزام بها ديانة وعبادة من قبيل توحيد الألوهية، ومن حيث وجوب إثباتها صفة لله جل جلاله فهي من توحيد الصفات. مثال آخر يعني على التفاصيل الاجتهادية، المولاة والمعاداة، الولاء والبراء من معاني التوحيد ولا من لوازمه وآثاره ونتائجه؟ لقد سئل بعض أهل العلم من المعاصرين فقال الجواب الله أعلم، لكن حسب المسلم أن يعلم أن الله قد افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من معاقد الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما كون هذا من معاني التوحيد أو من لوازمه ومقتضياته لم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض الحتم الذي لا شك فيه. ومن عرف أن ذلك من معناها أو من مقتضاها فذلك حسن وزيادة خير، ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته. طيب أيضا نقض الإيمان ببعض الشعب الموالاة لأعداء الله والتي لا تكون على أساس الدين. احنا ذكرنا أن من والى كافرا لكفره ومن عادى مؤمنا لإيمانه هذا ناقض لأصل الدين، كمن يقتل المسلم على الهوية، يقتله لأنه مسلم. هنا لم تعد قضية قتل عدية فيها القصاص، أصبحت ناقضة لأصل الدين، لم يقتله إلا لأنه مسلم، لم يواليه إلا لأنه كافر. موالاة الكافر لكفره ومعاداة المؤمن لإيمانه ناقضة لأصل الدين، لأن هذا القدر الولاء والبراء الديني مرتبط بأصل عمل القلب الذي لا يثبت عقد الإيمان إلا باستيفاء. لكن عندما لا تكون المولاة على الدين على الزعمات والأهواء والمصالح، هذه شعب متفاوتة، منها ما يكون كفرا، ومنه ما هو ذلك، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو في محل الاجتهاد. الجاسوس مثلا الذي يتجسس، ما هو دوالة الكفار ولا المحاربين. لو كانت مولاته على الدين لأنه ارتد عن دينه، لأنه انخلع من إيمانه وأفشى للقوم أسرار أمته حربية كانت أو غير حربية، لأنه انخلع من دينه، لأنه كفر بعد إيمان، هذه قضية ناقضة للدين واضح. إنما هو تجسس عشان ادوا له قرشين، ادوا له مبلغ من المال، وعدوه بمنصب أو نحوها، هذا لا يهون من بشاعة الجرم ومن شناعة الموقف. لكن السؤال، هل هذا ناقض لأصل الدين؟ هل الذي حدث من حاطب ابن أبي بلتع الصحابي البدر الذي شهد بدرا كان ناقضا إيماني؟ لا، لم يكن ناقضا لأصل إيمانه، وهو الذي قال والله ما فعلت ردة عن دين ولا كفرا بعد إيمان، أنا فعلت كذا عشان عندي أولاد هناك، وأريد أن أصطنع عند القوم يدا يدفع الله بها عن أهلي وعن ولدي، وما من أحد من أصحابك إلا وله عندهم قرابات يدفع الله بها عن أهليهم وأولادهم، فأردت إن فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا. إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من قريش أنفسهم، أنا مش قرشي، أنا مش قبيلي، أنا رايح جاي من برا، ما عنديش عزوة في مكة، فأردت أن ما فاتني من النسب أعمل لهم معروف، وأنا على يقين أن الله ناصر النبي وأن هذا الأمر قد ينفعني لكن لا يضر نبي الله بحال، لو سار النبي إليهم وحده بلا جيش لنصره الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. تأويلات قامت في رأسه عندما زلت به القدم، هذا لا يجعل عمله صحيحا ولا يجعل عمله حلالا ولا يجعل عمله طاعة، بل فيها موالاة لأعداء الله بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طب الجاسوس يعاقب كما يعاقب المرتد، يعاقب بالقتل، يعاقب بعقوبة يعني دون القتل، كل هذا من مسائل النظر. ما دامت لم يكن التجسس بسبب الرد عن الدين أو بسبب الكفر بعد الإيمان أو بسبب نفاق أكبر اعترى قلبه. سؤال الشافعي رحمه الله سؤال جميل: عمن وقع منه مثل ما وقع من حاطب؟ واحد عمل اللي عمله حاطب بالضبط، دم فيه، يعاقب أم يترك؟ قال لهم: إن العقوبات غير الحدود، الحدود لا تعطل، الحدود لا تعطل، إذا بلغ الحد إلى السلطان لا بد من إقامته. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. أحد الصحابة كان نايم في المسجد ثم وضع رداء تحت رأسي، فجاء سارق فأخذ الرداء فأمسك به وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن تقطع يده. فالصحابة تقول: خلاص أنا مسامحه، مش عايز الرداء بتاعه ده، وهبته له، صدقت به علي. قال: هلا كان قبل أن تأتيني به؟ تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحد إلى السلطان لعن الله الشافع والمشفع. فالحدود لا تعطل إذا بلغت إلى السلطان، إذا بلغت إلى الحاكم. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا أسامة لا أرينك تشفع في حد من حدود الله. لكن العقوبات دون الحدود فيها أخذ ورد، فيها اجتهاد، فيها نظر للإمام. التعزير عقوبة غير مقدرة متروكة لتقدير السلطان أو القاضي أو الحاكم. فهنا الشافعي رحمه الله عندما سئل فقال: إن العقوبات غير الحدود، أما الحدود فلا تعطل بحال، وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجافوا لذوي الهيئات. إيه معنى تجافوا لذوي الهيئات؟ يعني إنسان محترم ملوش سوابق، لم تسبق منه أخطاء ولا عثرات، وزلت به القدم مرة عدها له. تجافوا لذوي الهيئات، أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم، ما لم يكن حد. إلا إذا وقع في معصية حدية تستوجب عقوبة حدية لا بد أن تقام. فإن كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم، أحببت أن يتجافى عنه. حاطب من ذوي الهيئات قطعا، لأنه بدري، يكفيك هيئة وجلالا أنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت. وإن كان من غير ذوي الهيئة كان للإمام أن يعزر، وبالتالي يتفرع القول في هذا عن القول في التجسس. فمن دل على عورات المسلمين رغبة منه عن دينه مشايعة لأهل الكفر على كفرهم كان مرتدا، فعل ذلك لرحم أو لحاجة، مع بقائه على الدين كان فسقا يوجب التعزير، والتعزير قد يصل به الحاكم إلى حد القتل أو يعفو عن صاحبه اعتبارا لسابقة فضل أو بلاء في الإسلام ونحوه. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونكمل غدا أحبتي في الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.